يقول نريد أن نكثر الروايات من البحر لكي يكون الشخص مجتهد أن يأخذ ما شاء من المذاهب الأربعة وما زال حنبلي كذا. هذه ذكرها من المجد وليس المتأخر اللي هو صاحب المنتع وإنما صاحب النهاية أبو نعيم. فكلامك صحيح في محل الشخص. المذهب حملوه على الحدود كلامك. هنا في باب الكفالة في باب الكفالة يذكر القصص ما في كفالة في الزكاة لا ولا في القصص. هنا لا هنا قلنا الحديث استدلوا به استدلال مع أنه ضعيف وإنما أخذوا بالقاعدة أن كل العقوبات الجنائية طبعا ليس عندهم المذهب لا يرى العقوبة المالية كل العقوبات الجنائية بعدم إمكان استيفاء من الكفيل فإنه لا تقام على. قد يقولون أن الحد هنا هو الحد الحدود السبعة ويلحق بها غيرها من العقوبات الجنائية باب الحق. بعد نعم بعض والباقي يقاس عليه كلام كلام ما رجعت وقت الفضل وسفتت له ما رجعت الليلة إن شاء الله وعد أرد لك رسالة وعد استدل به أحمد على عموم الضمان واستدل بهذا الحديث بنص استدل بهذا الحديث بنص على عموم الضمان للجميع. بعض الجمعيات ماذا تفعل لأن زكاة الفطر يجب أن تخرج تسلم للفقير يعني قبل صلاة العيد ماذا يفعلون؟ يذهبون للفقراء وهذه الجمعيات المدن الصغيرة يذهب الفقراء يقول أعطني وكالة ويأخذ من الوكالة 100 فقير ثم يأخذ من المحسن الأموال وهذه الرز ما يعطيه الفقير يوم العيد يقول نجعل عندنا مدة سنة كاملة عندنا مستودع ثم نوزع على الفقير كل يوم جزء كل يوم جزء كل يوم جزء. هل هذا يجوز أم لا؟ فيأخذ فيكون تولى وكالة من الطرفين فيكون قد تولى طرفي العقد في البذل وفي الأخذ. وضحت الفكرة؟ الفقهاء تكلموا عن ما يجوز فيه تولي طرفي العقد وما لا يجوز فيه تولي طرفي العقد فذكروا أن الوكالة مثلا لا يجوز فيها تولي طرفي العقد في مشهور المذهب لكن الذي عليه الفتوى وصدر فيها فتوى المفتي أن عمل الجمعية الخيرية أنه يجوز لكن قاعدة المذهب ما يجوز ما يجوز وكيل هنا وهنا عقود التبرعات كذا ذكر ذكرها في الكشاف باب الوكالة تحتاج إلى مزيد بحث لكن في فتوى من الأجل الدائمة أنه يجوز الجمعية فعل ذلك لكن في النفس شيء في النفس شيء ليس بالسهل خاصة قاعدة الفقهاء في عقود الوكالات ما يصح. إن أعطيك مثال مما قالوا أنه ما يصح في بيع العينة قالوا لا يجوز أن يبيع على صاحبه ولا وكيله فلا يتولى طرف العقد. العموم هي فيها فتوى بالجواز فيها فتوى بالجواز فيها فتوى بالجواز أنا ما أدري أبا أبحثها إن شاء الله وأردتك سأراجع كلام منصور وأردتك أظن تجمع يا شيخ أتشككت الآن لأن أصلا العامل ما على شيء يا شيخ ما بذل ريال واحد لكن لو كان دخل بمال فتكون وضيعة على الجميع فتكون عنان ومضاربة. أظنها إجماع يا شيخ قطعا. إيه؟ العربون نوعان، نوعان، عربون مؤقت وعربون يعني إلى أجل وعربون مطلق. المذهب صحيح الثنتين. طيب بعتني أنت وأخذت نعم ما لك حق الفسخ؟ لك حق الفسخ؟ لك حق الفسخ؟ يعني جعل الخيار لي ولك ولا لي الخيار بس؟ خلاص إذن خلاص ما لك حق الخيار حتى لو هونت أنت. العقد لازم، فهمت شلون؟ لكن لو كان عقد غير لازم يا شيخ، عقد غير لازم، الخيار لنا جميعا، فلو أنت الذي امتنعت فإنك ترد لي المال. يعني مثلا أنت تفسخ العقد، طيب شوف عندنا شيء اسمه فسخ وعندنا شيء اسمه انفساح. هذا المصطلح ذكره ابن رجب، الفسخ يكون بالتراضي والانفساخ من غير تراضي، باختيار من له حق الاختيار مثل الشرط وغيره. في هذه الصورة ذكرت أنت بعت لي هذا الكأس بخمسة وأعطيتك عربون ريال، ثم قلت لا أريد، ننفسخ العقد، نريد نفسخ العقد. إذا كان لك حق الاختيار فإنك تفسخ مجانا، ترجع لي العربون وانتهينا. كان في العقد نص أن بيننا مدة خيار مدة أسبوع أسبوعين، هذا يسمى انفساخ، ليس لك أن ترد شيء وإنما ترجع رأس المال وانتهينا. أما لو كان العقد لازم ليس لك حق الخيار، ثم أردت بعد ذلك أن تفسخ العقد برضا مني، شوف الحالة الأولى ليس لي رضا، والحالة الثانية يجب أن يكون برضا، هذا يسمى فسخ العقد وهو الفسخ الرضائي. الفسخ الرضائي هنا قاعدة ذكرتها قبل، ابن رجب قالها، قال ويجوز الفسخ مع ربح ومنها الخلع. فيجوز لك أن تقول خلاص افسخ العقد، أبى أرجع لك العربون وزود لك عليه كذا، يجوز. بس يجب أن نفرق بين الثنتين. وهو لحنا في ظل ما عندنا العربون، ما يرى العربون للحنابلة فقط. المشتري إذا هون، نعم البائع إذا هون، هذا شرط عقدي ولا شرط قانوني؟ شرط قانوني. لا ليس له، هو القانونيين للفائدة يتوسعون في مبدأ التعويض المعنوي، وذلك عندهم الفوائد الربوية، هذه تسمى الفوائد العقدية، ترى في حقها هي تعويض معنوي ولكنها مقدرة في القوانين الوضعية بمبلغ معين، هي ربا. ولذلك كثير من صور التعويض المعنوي هي ربا، وخاصة في الديون. الشرع ليس له أي أصل لهذا مطلقا، إلا الذين سيتكلفون تكلفا. بعض المعاصرين تكلف في يسمونه التعويض عن العقوبة بالتعويض، يسمونها العقوبة بالتعويض، لأنه ليش سمها عقوبة؟ لم يجعلها تعويضا لكي لا تكون فائدة ربوية، يقول جعلناها من باب العقوبة بتعويض المستحق، وقاسوها على من سرق ثمرا أو كثرا، زين، لم يؤه الجريم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أوجب عليه ضعفي قيمتها، أليس كذلك؟ فقالوا هذه الصورة الوحيدة التي طبعا الشرع في الفقه ما في ثلاث صور، ومنها الماشية أيضا، فقالوا يقاس عليها ما عداها. فتوسع المعاصرين شيخ، يحاولون أن يبحثوا شو الفرق بين الفقيه إذا عرف بعض المسائل القانونية والعكس. القانوني مثل ما قال أبو تمام، أتاني هواها قبل أن أعرف الهوى فصادف قلبا خاويا فتمكن. القانوني عند هذا القانون يابد أن يلوي نصوص الشريعة حتى تجوز، لازم تجوز، قصب يا شيخ،

يعني ما أعطاه كاش، أعطاه هناك، قال أعطي أهلي هناك بجنيه، بالجنيه، وإذا جئت السعودية سأعطيك إياه. نقول يجوز بس بشرط أن يكون بسعر السداد الآن ليس بسعر الماضي، لأن الدين الثابت والذمة هو بالجنيه، ويقضيها مر معنا حديث ابن عمر، ويقضيها هنا حديث ابن عمر مرفوعا موقوفا ويكون الموقوف أصح. يجب أن يكون بسعرها اليوم ليس بسعرها الماضي، لأنه كان بسعرها الماضي معناها صرف وتفرق ولم يتقابض، ما يجوز. الحوالات المصرفية الآن هذه وكالة وليست يعني صرف حوالة حالية. ما معنى وكالة؟ أنا عندما أذهب للمصرف هذه حالتها، إما نقول هذه 100 ريال أوصلها إلى السودان 100 ريال وخذ أجرة على عملك، هذه انتهينا. الحالة الثانية أن أقول له هذه 100 ريال كم تعادل بالجنيه، خلنا نقول 200 جنيه مثلا، هذه تعادل 200 جنيه، الآن يصرف لك سعرها الآن ثم توكله بتسليمها. يأتي هنا إشكال، أنك عندما تحول 100 من ريالات إلى جنيهات أين التقابض؟ لا يوجد تقابض. أفتى كثير من المعاصرين، ويعني أفتى بها واحد حتى في مجلس وكان الشيخ حاضر، ما تكلم، ما أدري هو إقرار أم عدم إقرار، لا أدري، وهو الشيخ عبد الله البساط من في منزل الشيخ، أن هذا السند كالقبض الحكمي، يعني كأني قبضت زي الشيك. طبعا الشيك لا شك أنه قبض الآن لأنها أداة وفاء، الشيك أداة وفاء، لكن السند ليس أداة وفاء وإنما أداة توثيق. الإشكال أن هذا ليس سند، السند القانوني الذي يكون قابل للتداول ليس هذا، هذا ليس سند، هذا يعني سند استلهام أو شيء، لكن السند الذي هو له قوة قانونية تداول، السند الدين الذي له شروط معينة، هذا ليس سند، هذا لا يقبل التداول. لكن قالوها أحيانا قد تذهب للقول الضعيف للحاجة. تمنع السعودي أو الدولار لازم بالجنيه عشان يقوى، عشان تكثر المعمر لكي يقوى سعر الصرف، إذا كان الدولة يعني عليها سعر الصرف قوي ترتفع، هذا مصالح البلد. والثاني موجود هذه المشكلة التقابض يا شيخ، المشكلة التقابض هذه هي مشكلة، كل المشكلة هم حلوها بالسند، السوق هذه الموازية والسوق السوداء ما فيها سند، لكن السند هذا إثبات ديني شيخ، ما أحد قال أهل العلم السند المكتوب هذا يقول، لكن الحل الذي يجوز نقول لهذا الرجل حولها هناك بسعر ذلك اليوم، اليوم الذي يستلمها الرجل في السودان، يعني مثلا إيه ما في شكل يعطون الجنيه، يعني مثلا الآن شيخ هذا السعر يختلف باليوم، نقول أنا سأعطيك الآن سيستلمها منك بعد أسبوع، لكن ليس بسعر اليوم، سعر بعد أسبوع، قد يكون مصالح قد يكون مصالح، هذا يجوز. ليش صح؟ لأن الذي في الذمة هناك عند وكيل صاحبنا هذا هناك، الذي في ذمته ريالات، ونظرا لأن الدولة تمنع أن تعطيه ريالات ولا توجد في البلد ريالات فيعطيه بدلها وهو جنيهات. عندهم بس صح هنا يعني حلو، او يتقابضون هنا يقول كم هذه جنيهات، حط عندك جنيهات سودانيه خلاص انت اعطيتني سعوديه خذ بدلها جنيهات، شفتها. لكن لا يعلق هذا على ذاك عشان ما يكون باب ربط تعليق عقد على عقد. لا حل ثاني بقينا اللي قلت قبل قليل، هذا الذي في السوق السوداء يأتي لي هذا الرجل أعطته 100 ريال تعادل 100 جنيه ويعطيه 100 جنيه فيقبضها. لا هنا هنا أنا رحت لهذا الرجل أبحول لأخي في السودان، هذا الذي هنا تحول للسودان هنا كم؟ 100 ريال سعودي، 100 ريال يعادل 200 جنيه. زين يا عبد السلام؟ نعم. خذ 100 جنيه يا عبد السلام، أخذ 200 جنيه وأنا أوصلها لك، أعطني إياها وصلها. وضحت شيء؟ تصل هناك 200. هل ما فيها إشكال؟ أنا والله يا شيخ أعيدها، أنا يا شيخ أنا هنا وأنت أخي في السودان والوسيط تاجر السوق السوداء شيخ حمزة، أجي لحمزة أقول له هذه 100 ريال أبغاها توصلها لأخوي محمد في السودان، دق بالآلة قال تساوي 200 جنيه سودان، طيب أعطي 100 أعطيه 100 هو هنا في الرياض بعيد فيأخذ 100 ثم يقول خذ هذه 200 أو 200 جنيه سوداني فأستلمها ليكون قبض. إذن هذا صحيح، هذا عقد الصرف انتهى. ثم بعد ذلك أقول خذ ودها. ليش ما يوجد جهات هنا أبدا؟ سبحان الله، حتى مكة توقع مكة والمدينة فيها، مكة والمدينة فيها عجيب. عشان حجاج المؤتمرين شيء هو العموم هم يتوسعون شيخ يسمونه القبض الحكمي هذا، بس القبض الحكمي في نفسه شيء، أنا ما أقول حرام ولا حلال. قالوا السنة قبض حكمي على رأيك قبل قليل أن مجرد الكلام ما يسمى قبض، فإن القبض يدا بيد المصدر إذا توسعت كل شيء بيجوز، كل شيء بيجوز يعني مشكلة صحيح، يعني خطير هذا الكلام. التوسع في القبض الحكمي هذا شيء خاصة في النقدين خطير، بس هم يقولون ما أدري حق السندات هذه. في البنك ولا خارج بنك؟ في بنك ما في مشكلة انتهينا منها، البنك عندك سند يعطيك سند والسند يكون هذا بمثابة يعني القبض. ليش؟ لأنك تستطيع أن تقول خذ السند أعطوني فلوس الآن فيعطونك إياه، لكن الشخص الذي في الخارج ما في سند، أين التقابض؟ أغلب الناس يحول عن طريق برا، يصير فرق السعر أعلى غير البنوك، يصير فرق السعر أعلى لأن ليس عند الموظفين ليس عند المكاتب، ففي توفير أكثر. لو أراد أن يرجعها في عملة أخرى يجب أن يكون وقت التسليم، ذكرنا في حديث العملة إذا كان يشتري البقيع بالدراهم ثم يردها بالدراهم الدنانير، قال يجوز إذا كان بسعر يومها سعر الآن وقت السلام. البنك أصلا جالس يحولها لك يقول لك الريال يعادل كذا جنيه، هنا محل إشكال، المفروض أن يحولها هناك عند الذي يستلمها ليس الآن، لكن قالوا لما حولها الآن وعطاك السعر القبض الحكمي يكون بالسنة. شوف شوف أعيدها لك بصورة أخرى، الحوالات البنكية لها صورتين، إما أن يعطيك السعر الآن كم الريال يعادل من جنيه سوداني، أو يقول لك لا سأحولها بالريال وهناك نحسب للمستلم كم تعادل من جنيه. الصورة الثانية تجوز، ما في مشكلة، ما في أي مشكلة، حولها هناك أو حولها للسودان 500 ريال سعودي

عن الحوالات المالية طبعت الطبعة الراجعة أيضا مجلد كبير جدا في حوالات المصرية ما بالها في عندنا شيء اسمه أوراق تجارية وفي شيء اسمه أوراق مالية. أنت تأخذ كتاب سعد صح صح لا الإشكال الشرعي أنه حولها لك إلى جنيهات سودانية ما قبضت وين القبض ما يجوز شيخنا مصارفة بدون تقابض لما يحولها ريالات هناك يكون المصارفة هناك فيجوز مجلس واحد هنا ما أين المصارفة مصارفة أين التقابض ما يجوز شرط صحة الصرف القبض من شرط صحة الصرف القبض أنا صرفت ريالات بجنيهات لم أقبضها عقد باطل ماذا قالوا هناك قبض إيش حكم بس يقولون ما ادري صح ولا لا عدل هم يقولون مش هو الناس عليه السلام عليكم.